بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا أنهينا في المجالس السابقة في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر بالقاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى، وأنهينا تقريبا ما ذكره المصنف في القسم الأول، ما يمكن أن نجعله القسم الأول من الكتاب وهو الاعتقاد، والقسم الثاني وهو أحكام العبادات. وسيشرع بعدها في الكلام عن بعض المسائل التي جمعها تحت أبواب معينة، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالآداب وغير ذلك. فعقد بابا قبلها في الأكل والشرب، ثم بابا فيما لا يحل من البيع، ثم بابا في جملة من الأمور المحرمة، ثم جملة من الأمور الواجبة، ثم في السنن والفضائل. والحقيقة أنني لم أجد رابطا بين هذه الأبواب، بل أن أجد من عقد بابا بمثل هذه العناوين. نعم، قد توجد عناوين بمثل ما عنون به المؤلف، لكنها تكون مندرجة تحت كتب أعلى منها. فمثلا باب الأكل والشرب الذي معنا في هذا المجلس، هذا العنوان ذكره المصنف في كتابه القوانين، لكنه خصصه لآداب الأكل والشرب فقط. فالمصنف جمع عناوين جديدة وجعل تحتها ما يناسبها من المسائل، وقد تكون هذه المسائل يعني موزعة في أبواب شتى من كتب الفقه، لكن هو سلك مسلكا جديدا في نظمه أو نسجه لهذا الكتاب كما ذكرنا في بداية شرحنا عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب الأكل والشرب. حرم الله تعالى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع، ولا يجوز أكل الحمير والبغال ولا الخيل والسباع والكلاب. نعم، المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب للأكل والشرب، يعني ما يحل أكله وما يحرم من الحيوان والصيد وطعام غير المسلم، وبعض آداب الأكل والشرب، وذكر نتفا من المسائل، لم يذكر جميع المسائل. فقال رحمه الله تعالى: حرم الله تعالى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذه الأشياء الثلاثة محرمة بنص الكتاب والسنة، ففي القرآن جاء تحريمها في ثلاث آيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا الدليل عام في كل ميتة ودم عدا الخنزير، فإن الآية قصرته على اللحم، ولذلك تكلم العلماء على هذا الموضع. يقول اللخمي: وورد النص بذكر اللحم لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم واللحم وما يؤكل من الحيوان. أما الميتة والخنزير حيوان معروف حرمه الله عز وجل لسببين. السبب الأول، نعم، قل رعاكم الله، أن الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدليل هذا عام في كل ميتة لأنه قال الميتة، وفي كل دم لأنه قال الدم. أما في الخنزير فقصر التحريم هنا على اللحم، ولذلك العلماء تكلموا عن هذا الموضع. فيقول اللخمي مثلا: ورد النص بذكر اللحم لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان وهو الشحم واللحم. والخنزير حيوان معروف خبيث في ذاته، لكن تحريمه لسببين. السبب الأول هو النص كما في هذه الآية وكما سيأتي في الآيات القادمة، والسبب الثاني لأنه مفترس ذو ناب. فالخنزير نوعان، نوع يعني يعني مربى الذي يربى، هذا ليس له ناب، لكن المتوحش أو غير الأهلي الوحشي منها له ناب يفرس به. فحرمة الخنزير من هاتين الجهتين، ولذلك تجد أن الفقهاء يذكرون الخنزير في سبب تحريمه النص كما في الآية، وسبب تحريمه أنه من ذوات الأنياب، وقد جاء الحديث في تحريم كل ذي ناب. وأما الميتة فالميتة ثلاثة أنواع. النوع الأول ميتة يجوز أكلها، وهي ميتة الجراد وميتة السمك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. والنوع الثاني ميتة لا يجوز أكلها، وهو ما لم يذكر اسم الله عليه مما يحل أكله كبهيمة الأنعام وغيره، أو ما مات حتف أنفه. النوع الثالث هو الميتة التي يجوز أكلها إذا ذكيت، وهي بهيمة الأنعام ونحوها. وأما الدم فالمصنف هنا لما قال الميتة يقصد بها التي لا يجوز أكلها، وهي ما لم يذكر اسم الله عليه مما يحل أكله كبهيمة الأنعام، أو ما مات حتف أنفه، يعني مات بدون بنفسه لمرض أو افتراس حيوان مفترس أو غير ذلك، فإنه لا يجوز أكله. وأما الدم فقد قال الله تعالى أيضا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإنه رجس. فقيد فيها هنا الدم بكونه مسفوحا، والمقصود به ما كان مسفوحا من الحيوان، يعني خارجا من الحيوان المذكى. يقول ابن رشد: والسفح المشترط، يقول ابن رشد: السفح المشترط في هذه الآية إنما هو دم الحيوان المذكى، يعني الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل. ويعني إذا ذبحت الشاة مثلا وخرج منها دم من رقبتها عند الذبح، هذا الدم المسفوح لا يجوز أكله فهو حرام. وأما الدم الذي يخرج من الحيوان الحي، كان تنزف الشاة أو يقطع منها قطعة فيخرج منها دم، فهذا الدم حرام قليله وكثيره. وكذلك الدم الذي يخرج من الحيوان المحرم الأكل وإن ذكي، يعني قط أو كلب ذبحه نحره شخص غير مسلم، هذا الدم الذي يخرج منه حرام، ولا خلاف في هذا. يقول ابن رشد أيضا: اتفق المسلمون على اثنين منها لحم الخنزير والدم، وقال ابن العربي اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هنا مطلقا كما في حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح، وحمل العلماء المطلق على المقيد إجماعا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لولا أن الله تعالى قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق، فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى ابن مسعود في الدم. يعني أن لولا أن الله عز وجل قال دما مسفوحا يعني الذي يخرج عند الذبح، وإلا فإن الناس سيلجؤون إلى أنهم يتتبعون ما في عروق اللحم، لما يوضع اللحم على الصحن بعد الطبخ يتتبعون ما في هذه اللحم من دم فيخرجونه، لكن هذا من الدم المعفو عنه الذي يكون في الذبيحة أو في اللحم عند طبخه. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا الحكم الذي ذكره وهو حرمة الأكل للميتة والدم والخنزير يستثنى فيه المضطر، فقال إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع. يعني فيجوز يعني إن اضطر لأكل شيء من المحرمات فيجوز له ذلك، والمضطر هو الخائف على نفسه التلف، يخاف أن يموت من الجوع فله أن يأكل الميتة لظاهر الآية وهي قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وأيضا لإجماع العلماء على ذلك على جواز ذلك كما حكى ابن قدامة وغيره. وقيده المصنف هنا بشدة الجوع، وذلك بأن يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل بأن لا يجد طعاما مباحا، لكن لو كان فقط يخاف أن يجوع نقول لا يجوز له أن يأكل حتى يضطر إلى ذلك. هنا مسألتان، المسألة الأولى الاضطرار ليس مقصورا على هذه المحرمات الثلاثة، بل جواز أكل المضطر شامل لكل محرم الأكل، ولكن المصنف هنا ربطه بهذه الثلاثة لعله لأنها الواردة في الآية، وقد قال تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم قال بعد ذلك في نفس الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي سورة البقرة وسورة الأنعام وسورة النحل لم يذكر إلا الثلاث الواردة هنا، فالمصنف لعل المصنف راعى ما ورد في القرآن، وأما المضطر فحكمه عام، والمخمصة الواردة في الآية هنا هي المقصود بها الجوع. المسألة الثانية في هذا الموضع هل يجوز الأكل بإطلاق؟ ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ضوابط لما يجوز أكله حال الاضطرار، بأن يكون غير متجانف للإثم وأن يكون غير باغ ولا عاد، يعني أن لا يأكل أكثر من حاجته فيأكل ما يسد رمقه، لكن الإمام مالك كما هو اختيار المصنف أيضا هنا أنه يأكل حتى الشبع، لأن الضرورة ترفع التحريم فيعود ما كان محرما مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد. وألا يأكل الأمر الثاني ألا يأكل حتى يضطر، فلا يتخذ الإباحة عند الضرورة سبيلا له إلى التساهل في الأكل، فذلك قال الله عز وجل غير باغ ولا عاد، يعني لا يأكل حتى يضطر، ثم لا ينبغي له خلاص قلنا تأكل منه معناه لا يأخذ سمن الخنزير وشحمه ويدهن به، لا أنت أذن لك فقط في الأكل فلا يجوز لك أن تبغي وتزداد وتأخذ فوق حاجتك. والمصنف رحمه الله في كتابه القوانين لخص هذا فقال لا خفاء أن الميتة تباح للمضطر، ثم إن النظر في حد الضرورة وجنس المستباح وقدره، أما الضرورة فهي خوف الموت ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف عليه. وأما جنس المستباح فكل ما يرد جوعا أو عطشا كالميتة من كل حيوان إلا ابن آدم، وكالدم والخنزير والأطعمة النجسة والمياه النجسة إلا الخمر، فإنها لا تحل إلا لساعة الغصة على خلاف فيها. وأما قدر المستباح بأن يأكل ويشبع، وإن خاف العدم فيما يستقبل يعني من تزود منها، فإن استغنى عنها طرحها. فهذه هي يعني ضوابط أن الضرورة ليست بإطلاق وإنما على قدر حاجته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أكل الحمير والبغال ولا الخيل والسباع ولا الكلاب. ذكر المصنف هنا أنواع من الحيوانات المحرمة الأكل، أما الثلاثة الأولى ففيها تفصيل، وهي الحمير والبغال والخيل. قال الإمام مالك رحمه الله: ذكر الله الأنعام فقال: ومنها تأكلون. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فبين الله عز وجل ما خلقها له: فلا تؤكل البغال والخيل والحمير. وقالوا أيضا: إن الحمار حيوان معد للركوب كالخيل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وحكم البغال حكم الحمير قياسا عليها. فالظاهر من كلامه رحمه الله في الحمير عدم التفريق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي، لأنه قال هنا: ولا يحل ولا يجوز أكل الحمير. والصحيح إباحة الوحشي منها إذا ذكي أو كان صيدا وذكر اسم الله عليه. قال زروق: ولا خلاف في جواز أكل حمار الوحش ولو دج يعني ربي، كان له حكم الإنسي على المشهور خلافا لعبد الملك. فالظاهر والله أعلم، ظاهر كلامه عدم التفريق كلام ابن جزي، لكن الصحيح هو التفريق بينها لورود الحديث. لكن هنا فائدة، والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، فدل على أن غير الأهلية وهي الوحشية أنه يجوز أكلها. وأيضا أنه في إحدى سفراته صيد له حمار وحش فأكل منه أو أكل منه الصحابة. لكن هنا مسألة نخرج بها عن يعني فائدة نخرج بها عن ما نحن فيه قليلا، لكنها لها ارتباط به. ما هو الحمار الوحشي؟ وهل الحمار الوحشي موجود اليوم في هذا الزمن؟ حقيقة هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهل هو موجود أم انقطع أم لا يزال موجودا في بعض البلدان. فاختلفوا في وصفه على عدة أقوال. منهم من قال إن الحمار الوحشي هو الحمار المقلم، يعني بالخطوط البيضاء والسوداء كما يوضع الآن في حدائق الحيوانات، ويقال هذا هو الحمار الوحشي، وهذا يسمى الزبرا، هذا اسمه في كتب اللغة وعند الشعراء أو يعني عند المختصين. ومنهم من قال، وهذا يعني القول أنه الحمار المقلم يعني هو الذي درج عند المعاصرين، درج عند المعاصرين وليس عليه دليل كما سيأتي. ومنهم من قال إن الحمار الوحشي هو نوع من الغزال يسمى الوضيحي، وهذا موجود عندنا هنا في الجزيرة العربية، وهذا يقال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وسار عليه بعض طلابه كما هو نص الشيخ عبد الله بسام، وأيضا إشارة من الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا القول غير صحيح. ومنهم من قال إنه انقرض في الجزيرة العربية بسبب كثرة الصيد منذ القرون الأولى، وأن آخر ما شوهد الحمار الوحشي قبل أكثر من 100 سنة في سوريا في حوض دجلة، وأن المقلم بالأبيض والأسود إنما جيء به من مصر واليمن وليس هو الحمار الوحشي الوارد في السنة النبوية. وأيضا يرى جمع ممن يرى هذا القول أن الحمار الوحشي بحسب ما قام به بعض الباحثين لا يزال موجودا في بعض البلدان في شمال أوروبا أو شمال آسيا مما كان سابقا يعرف بالاتحاد السوفيتي. وهذا القول في الحقيقة هو الذي تميل له النفس، أن الحمار الوحشي الوارد في كتب السنة والذي يجوز أكله قد انقرض عندنا هنا في الجزيرة العربية. ولا أدري عاد عندكم يا شيخ عبد الودود في المغرب وتلك البلدان هل يوجد عندكم هذا الحمار أم لا، ولا يظهر لي أيضا أنه هو المقلم بالأبيض والأسود، إذ ليس هذا الحيوان من الحيوانات التي كانت تعيش في الجزيرة العربية. وقد نشر أحد الأساتذة بحثا في مجلة الدارة جيد عن هذا الموضوع، خلص إلى أن حمار الوحش الوارد في الشعر العربي القديم كان لونه أصحر وكشحه أبيض، وهذا من أكبر الفوارق في اللون بينه وبين الأهلي، ويشتركان في بياض البطن، وأن حمار الوحش قد انقرض المذكور في الشعر في كلام العرب قد انقرض، وليس هو المخطط ولا الوضيحي كما ذكرنا، بل هو نوع مستقل له سلالات، وانقراضه في الجزيرة العربية عدا شمالها قد يرجع قديم، قد يرجع إلى أواخر الدولة الأموية، وأما في شمال الجزيرة العربية والشام والعراق فقد ذكر بعض الباحثين الغربيين أنه كان موجودا إلى ما قبل 100 سنة. والحقيقة وأيضا أن العرب لم يعرفوا الحمار المخطط بالأبيض والأسود، وإنما عرف في العراق في نهاية القرن 4 الهجري وفي مصر في القرن 8 الهجري، وذرد له ذكر قليل يدل على أنه يعني مفرد وليس على سبيل القطيع. فالظاهر أن ما ورد في الحديث النبوي ليس موجودا اليوم، إلا إذا قامت الدول باستجلابه ووضعه وإعادة تهجينه يعني إعادته إلى موطنه في جزيرة العرب، فهذا يعني من الأعمال التي يعني ينبغي النظر فيها. لكن هنا مسألة أخرى مهمة، وهو اختلاف البلدان في المسميات، هل له أثر في الحكم؟ وهذه مسألة طويلة ليس هذا موضعها، لكن الشاهد منها أن تسمية الشيء بغير اسمه لا يكسبه حكم ما سمي به. فتسمية الناس للحمار المقلم بالأبيض والأسود أنه هو الحمار الوحشي لا يقلبه إلى حمار وحشي يجوز أكله، هو نوع من الحمير لكن ليس هو الحمار الوحشي الذي ورد الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وبأكله. وبقي أيضا هنا مسألة، وهو أنه لو كان هناك حمار أهلي وتوحش، يعني صار متوحشا يعني في الصحراء لا يمكن يعني الإمساك به كما هو الحاصل في بعض الآن الصحاري عندنا هنا مثل يعني جهة جنوب الجزيرة العربية أو في جهة عالية نجد بين نجد والحجاز، فلا تزال هناك بعض الحمر المتوحشة وهي أهلية، هذا لا يقلبه إلى الحل، بل متفق على حرمته ولا ينقله توحشه من الحرمة إلى الحل. هذا ما يتعلق بمسألة الحمار الوحشي. وأيضا يتطرق لها مسألة أخرى، وإن كنا يعني لا نريد أن نسهب في الخروج عن مسائل الكتاب، وهي ما يتعلق بمسألة الضبع والذي يجوز أكله. هذه نفس الكلام الذي قيل في مسألة الحمار الوحشي كتب عدد من الباحثين في مسألة الضبع الذي يجوز أكله، هل هو الضبع الآن الذي يقال عنه وهذا ضبع متوحش، وإذا كان متوحشا لا يجوز أكله بالدليل، لكن فيما يظهر أن الضبع حاله حال الحمار الوحشي في أنه انقرض ولا يوجد إلا في بعض البلدان، ولا ندري يحتاج إلى يعني بحث ونظر أين يمكن أن يوجد الضبع، يسمونه الضبع النباتي الذي يأكل النبات ولا يأكل وليس متوحشا. نعود إلى كلام المصنف، قال الخيل. أما أكل الخيل فيرى المصنف أنه لا يجوز أكله لقوله تعالى لتركبوها وزينة، ففرق بينها وبين الأنعام، وقالوا لأن الخيل محتاج إليه للجهاد عليها، وفي إباحة أكلها تطرق إلى انقطاع نسلها، لكن من العلماء من أباحها لأنه ورد أكلها عن بعض الصحابة، ولعل هذا هو الصحيح، فهو جواز أكل لحوم الخيل، لكن المصنف هنا مشى على رأي المالكية بحرمته. قال ولا يجوز أكل الحمير والبغال. البغال نوع من الحمير، يعني ينزو الحمار على فرس، والفرس هي أنثى الخيل، فما أنجبت يسمى بغلا، فيغلب عليه حكم الحمير، حكم الحمير، وقد سبق الكلام عن حكم الحمار. قال المصنف والسباع ولا الكلاب. المقصود بالسباع هي ما له ناب يفترس به ويدخل فيها الكلاب، فلعل المصنف هنا عطفها من باب الخاص، من باب عطف الخاص على العام. واختلفوا في معنى السبع، فقيل هو ما يأكل ما كل ما يأكل اللحم فهو سبع، وقيل هي العادية على الناس كالأسد والنمر والذئب، وألحق بها الكلب بنجاسة عينه. والدليل على تحريم أكل السباع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، رواه مسلم. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. والمصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين قال في السباع كالأسد والذئب والفهد والدب والنمر والكلب فهي مكروهة، وقيل جميعها محرمة وفاقا لهم. نعم. قال رحمه الله ويجوز أكل غير ذلك من البهائم والحيوانات إذا ذكيت. نعم. ويجوز أكل الطير كله إذا ذكي أو صيد، ولا بد فيه من الذبح والصيد من تسمية الله تعالى. هذا انتقل المصنف الآن إلى عكس المسألة السابقة، فقد ذكر في المسألة السابقة ما يحرم، وتكلم هنا عما يحل، فقال ويجوز أكل غير ذلك. فهنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ويجوز أكل غير ذلك من البهائم والحيوانات إذا ذكيت، يعني أن غير ما ذكرته آنفا مما يحرم أكله فإنه يجوز أكله، سواء كان ذلك من البهائم والحيوانات. الحقيقة أن كلام المصنف هنا مهم، فإنه إنما ذكر هناك لم يذكر كل ذي مخلب من الطير ولا كل ذي ناب من السباع، وإنما ذكرها على سبيل المثال، فلعله يعني كان ذكره على سبيل ما يهم، وليس يعني أكل غير ذلك يعني محل نظر، فإنه لم يذكر كل ما هو محرم من الحيوانات والطيور. ثم إنه فرق هنا بين البهائم والحيوانات، فهل هناك فرق بينها؟ البهيمة قالوا من البهم، وهو ما لا عقل له من الحيوان، وخصصت في العرف بذوات الأربع من الحيوان، وقد يكون مصنف أراد بها البهيمة من الإبل والبقر والغنم ثم عطف عليها فقال الحيوانات، فيكون من عطف العام على الخاص. ودليل حل أكلها عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن المصنف رحمه الله اشترط لجواز أكلها التذكية، وهي الذبح على صفة معلومة، والدليل قوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاشترط فيها التذكية. وقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين ما أنهر الدم فكل ليس السن والظهر، فجعل شرط الأكل التذكية بخروج الدم مع الذبح. ثم قال المسألة الثانية قوله رحمه الله ويجوز أكل الطير كله إذا ذكي أو صيد، هذا بيان لحكم أكل الطير، فيجوز أكل جميع الطيور، ولم يفرق المصنف هنا بين ما كان ذو مخلب وما ليس بمخلب، لكن الرواية الثانية في المذهب عند المالكية هو التفريق. يقول رحمه الله في كتابه القوانين الطير وهو مباح ذو المخلب وغيره، وقيل يحرم ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والنسر وفاقا لهم، وهذا هو الصحيح لورود الحديث. والدليل على تحريم ذي المخلب من الطير ما جاء عند مسلم وابي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمخلب هو ما يكون في قدم الطير من ظفر شديد قوي يفرس به. وقول المصنف هنا إذا ذكي أو صيد يعني أن الطير يحل بأحد طريقين، إما بالإمساك به وتذكيته يعني ذبحه بخروج الدم من أوداجه، أو بصيد إذا كان مما لا يمكن ذبحه. المسألة الثالثة قال ولا بد فيه من الذبح والصيد من تسمية الله تعالى، هكذا وردت العبارة في نسخة الخطية، وهل فيها تصحيف فيكون نطقها يعني يمكن أن نقرأها ولا بد في الذبح والصيد من تسمية الله تعالى، فيكون المعنى اشتراط التسمية في الصيد في الذبح وفي الصيد. والدليل على هذا الحكم وهو اشتراط التسمية قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال عز وجل في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ويقول العلماء أيضا لا يجوز غير هذه اللفظة وهي بسم الله. والعبارة الموجودة يكون معناها أنه لا بد من الذبح، يعني لا بد في الذكاة من الذبح يعني من خروج الدم، والدليل الحديث السابق ما أنهر الدم، ثم عطف فقال والصيد من تسمية الله، فكأن العبارة ولا بد في التذكية من الذبح ولا بد في الذبح والصيد من تسمية الله تعالى، ويعني بهذا المعنى يكون فيها يعني نوع من الانغلاق، لكن هذا ما ظهر لي والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب القوانين في سنن الذبح قال خمس، هي خمس: الأول التسمية، وقيل فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. وقال وحكى ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب على أن من تركها عمدا تهاونا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيا أكلت، ومن تركها عمدا غير متهاون فالمشهور أنها لا تؤكل خلافا ليشهب، وأجاز الشافعي أكلها مع ترك التسمية مطلقا. قال ولفظها بسم الله وإن زاد التكبير فحسن. نعم. ويجوز أكل ما ذبحه صبي أو امرأة، ويجوز الصيد بالسلاح وبالكلاب المعلمة وشبهها إذا أرسلها صاحبها على الصيد. هذا الآن المصنف انتهى من ما يحل وما يحرم من الحيوانات، ثم ذكر اشتراط الذبح والصيد فيما يحل من الحيوان، فانتقل بعد ذلك ليتكلم عن بعض أحكام الذبح وبعض أحكام الصيد، وهي الحقيقة المسائل أو العبارة التي ذكرها هنا هي في الحقيقة هي شروط الذكاة الشرعية. ذكر المصنف هنا ثلاثة شروط: الشرط الأول التسمية ومرت معنا قبل قليل، وأما الشرطان الآخران فذكرهما هنا، وذكر هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أهلية المذكي بأن يكون من يذبح الأضحية الذبيحة بأن يكون أهلا لذلك مسلما عاقلا، واكتفى هنا بالإشارة إلى جواز ما ذبحته المرأة والصبي، وهو قوله ويجوز أكل ما ذبحه صبي أو امرأة، فمن باب أولى أن يجوز ما ذبحه الكبير الرجل الكبير. والدليل على جواز ذلك ودخول المرأة والصبي في جواز ذبح البهيمة عموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم، والخطاب هنا يشمل المرأة والرجل. وجاء عند البخاري أن جارية كانت ترعى الغنم للأنصار بسلع، فأصاب واحدة منها الموت فأخذت حجرا فذبحتها به، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الصبي فأطلق المصنف رحمه الله هنا ولم يفرق بين المميز وغير المميز، وفي كتابه القوانين قال: وأما الصبي فإن لم يعقل الذبح ولم يطقه فلا تصح ذكاته، وإن عقل وأطاق جازت ذكاته في المشهور، وقيل لا تؤكل وهو محمول على الكراهة، وأما المرأة فذكاتها جائزة عن المشهور. فالصواب إذن جواز تذكية الصبي إذا كان يعقل، يعني يعقل النية، وأيضا إذا أطاق ذلك. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه إذا كانت صلاته صحيحة وهو صغير صبي فلأن تصح سائر أفعاله من باب أولى. والشرط الثالث هو في الآلة، قال عنه المصنف رحمه الله: ويجوز الصيد بالسلاح وبالكلاب المعلمة وشبهها إذا أرسلها صاحبها على الصيد. فيشترط في الذبح والصيد وجود آلة حادة تنهر الدم، كما ورد في الحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والآلة كما فسرها المصنف في كتابه الآخر هي كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار الدم، سواء كان هذا المحدد من حديد أو عظم أو عود أو قصب أو حجر له حد أو فخار أو زجاج. فلا يشترط في المحدد أن يكون سكينا من حديد، كل ما كان حادا يجرح ويخرج الدم فإنه يجوز الذبح به، إلا الظفر ونحوه ما ورد النهي عنه. ولما كان الصيد لا يمكن تذكيته كان ذبحه بأحد طريقين: إما بالسلاح، والسلاح آلة، ولذلك قال هنا: ويجوز الصيد بالسلاح. والسلاح معروف ويختلف باختلاف الأزمنة، في السابق كانوا يصيدون بالرمح وبالسهم، واليوم بالأسلحة الحديثة، والسلاح يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وقد قال المصنف: الآلة صنفان، سلاح وحيوان، فأما السلاح فيشترط أن يكون محددا كالرمح والسهم والسيف وغير ذلك، ما عدا ما لا يجوز التذكية به وهو السن والظفر والعظم، يعني لا يجوز للإنسان أن يذبح الذبيحة بأطراف أسنانه أو بظفره أو بأن يأخذ عظما فيكسره ويحده ويذبح به، لأنه ورد النهي عنه. والطريق الثاني في الآلة قال: الكلاب المعلمة، يعني المدربة، بشرط أن يكون صيدها بسبب إرسال صاحبها لها. قال المصنف: وبالكلاب المعلمة وشبهها إذا أرسلها صاحبها على الصيد. والدليل قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. والمصنف ذكر هنا في الكلاب المعلمة، في الكلاب التي يصاد بها، شرطين: الأول أن تكون معلمة، والمقصود من ذلك أن ينتقل الكلب عن طبعه الأصلي وهو الافتراس حتى يصير متصرفا بحكم الصائد كالآلة لا صائدا لنفسه. ومن من قال التعليم أن يكون إذا زجر انزجر، وإذا أمر أطاع، وقيل أيضا إذا دعي أطاع. والشرط الثاني أن يرسله الصائد من يده على الصيد بعد أن يراه ويعينه، يعني لا بد أن يرى الصائد الصيد ثم يرسل الكلب. إن انبعث الكلب من تلقاء نفسه لم يؤكل ما صاده، وهذا هو قول المصنف هنا: إذا أرسلها صاحبها على الصيد. وقول المصنف وشبهها، يعني وشبه الكلاب من الطيور الجوارح في مثلا في كتابه القوانين قال البازات والصقور والعقاب وكل ما يقبل التعليم حتى بالسنور قاله ابن شعبان. السنور هو القط. فجعل المصنف هنا شرط في جواز الصيد بالحيوان قبوله للتعليم. نعم. قال رحمه الله ويجوز أكل طعام اليهود والنصارى وأكل ما ذبحوا مما يحل لهم في دينهم ويجوز تزوج نسائهم. هذا الآن انتقل المصنف إلى مسألة جديدة من مسائل الأكل والشرب، فتكلم عن حكم طعام غير المسلم فذكر ثلاث مسائل. الأولى قال ويجوز أكل طعام اليهود والنصارى، يعني طعامهم الذي يملكونه، لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولكن استثني ما ذبح على النصب يعني على الأصنام، وما أهل لغير الله به، لقول الله عز وجل وما أهل لغير الله به وقوله وما ذبح على النصب. المسألة الثانية قوله وأكل ما ذبحوا مما يحل لهم في دينهم، يعني يجوز أكل ما ذبحه اليهودي أو النصراني مما يحل في دينهم. يقول اللخمي وأما ما ذبحه أهل الكتاب فلا يراعى ذلك فيهم، وقد جعل الله سبحانه لهم حرمة فأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيء من الحق وهو الكتاب الذي أنزل عليهم وإن كانوا كافرين. يعني إذا كانوا يرون مثلا أنه يجوز ذبح البهيمة بالخنق فإنه يجوز أكل ما ذبحوه مما يحل لهم في دينهم. وقال القاضي يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فعما ولأن كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم كالمسلمين، وعكسه المجوس. فأما إذا خيف منهم استعمال النجاسة كالخمر والخنزير وغير ذلك فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليما من إصابتها إياه. وأما المسألة الثالثة فهي تزوج نسائهم، قال ويجوز تزوج نسائهم. هذه المسألة حقيقة لا علاقة لها بباب الأكل والشرب، وإنما ذكرها من أنها لها نفس الحكم، أو لأنه كما ذكر هنا القاضي قال كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم، فهم جعلوا قاعدة عامة كل جنس من البشر جاز نكاح المسلم لنسائهم فإنه يجوز أكل ذبائحهم، فناسب هنا أن يذكر بعد ذكر جواز أكلهم أن يذكر جواز تزوج نسائهم. والمقصود من نسائهم يعني ليس تزوج نسائهم المحصنات وإنما غير المتزوجات، لقول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. نقف إذن هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل قول المصنف رحمه الله إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع، ألا يفهم منه أنه يشرع له ذلك بقدر سد الجوع فقط لا إلى غاية الشبع؟ لا، هو ما هو يقول بالعكس، شدة الجوع هنا إنما هي صفة للاضطرار، صفة للاضطرار، فيأكل يعني إذا أكل ما يسد جوعه ثم سيضطر لذلك فيأكل، يعني قد يفهم منها من كلامه ما يسد هذا الجوع لكنه لا يكفي، يعني لا يمنع من أن يأخذ له ما يحتاج إليه في مستقبلا كما ذكرنا ذلك قبل قليل، لكن يعني إلا من اضطر لذلك من شدة الجوع. وصف الشدة هنا للاضطرار وليست لما سيأكله، لأنهم قالوا عندنا إذا أبيح شيء لضرورة فانتقل من الحرمة إلى الحل، فجاز أن يأكل حتى يشبع لأنه لا يدري ما سيأتي. نعم، لكن قد يكون اختيار المصنف هنا أنه يأكل فقط حتى يسد جوعه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله ويجوز أكل غير ذلك من البهائم والحيوانات إذا ذكيت، ألا يدخل فيه ما يسمى بالزبرة؟ لا، الزبرة نوع من الحمير، المخطط هذا نوع من الحمير. الحمير أنواع، مثل ما الخيل أنواع، مثل ما الغنم أنواع. الزبرة هذا اسمه عند العرب، لكنه نوع من الحمير، ليس هو الحمار المتوحش، ليس هو الحمار المتوحش، لأن الذين درسوا الجينات، الباحث هذا درس حتى الجينات، فقال إن الزبرة والحمار الأهلي من جينة واحدة، وكلاهما يجتمعان مع الحمار المتوحش الوحشي في جينة علوية، فالحمار المتوحش منعزل، يعني الحمار الأهلي الأبيض أو الأسود أو الذي نعرفه، والحمار المخطط الزبرة من جينة واحدة والآخر من جينة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تسمية الله عند الصيد تكون قبل الرمي بالرصاص؟ نعم، قبل أن يرمي، عندما يرمي يطلق بالرصاص يقول بسم الله ويرسلها إلى الصيد، وليس بعد أن، نعم، إذا أدرك الصيد حيا واستطاع تذكيته يسمي مرة أخرى عند تذكيته، لكن يسمي فكلوا، يعني فكما قال الله عز وجل في الآية في مسألة الصيد أنه فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني قالوا أن الذكر هنا على ما أمسكوا، يعني عند الصيد، عند إطلاق الكلب المعلم، ومثله السلاح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الصيد بالحجارة؟ لا، ما يجوز الصيد بالحجارة. الصيد إذا كانت على سبيل أنها سلاح وتخرج الدم، لكنها ليست إذا كانت محددة تجرح، أما الصيد بالحجارة أظنه لا يصح لأنه ليس محددا. السابقين كانوا يستخدمون الحجارة، يأخذون الحجر ويكسرونه حتى يصير حادا، ثم يجرحون به، يقطعون به رقبة الشاة والدجاجة ونحو ذلك، لكن أن يرمى بحجر فيموت فهذا ليس يعني من الصيد، لأنه لا ينهر الدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز أكل طعام اليهود والنصارى، إلا أن أهل الكتاب اليوم منهم من يقول أن الله ثالث ثلاثة فيكون بذلك مشركا، هل تحل ذبيحته؟ الأصل في ذلك العموم، لأنهم قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله عز وجل في القرآن، ومع ذلك أذن بأكل ذبائحهم، ووجود يعني مخالفة منهم في ذلك لا تعني حرمة أو تحريم ما أباحه الله عز وجل. فالله عز وجل حينما قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وذكر أيضا أن منهم من يقول هذا يصفون الله عز وجل بأنه ثالث ثلاثة، ولم ينفي عنهم صفة أنهم من أهل الكتاب. لكن المسألة الآن تحتاج إلى يعني تحرير في هل هذا الكلام الآن بإطلاق، أم يعني يشترط فيه أن يكون مما ذكر اسم الله عليه. لعلنا إن شاء الله نفيض عنها الكلام في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أنه يجوز الذبح بكل محدد من حديد أو عظم، ليست العظام طعام إخواننا من الجن؟ لا لا، إن كنت قلت عظما فأنا أخطأت. لا، أنا قلت كل محدد من حديد أو حجر أو زجاج أو غيره، كل محدد سواء، نعم، كل سواء كان من حديد أو من عود أو قصب. فإن كنت قلت من عظم فقد أخطأت، لأن نهي إلا السن والظفر والعظم في رواية، فإنه طعام إخوانكم من الجن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الصيد الذي يموت غرقا هل يجوز أكله؟ يقولون إذا مات الصيد غرقا، فإن كان مات بالسلاح قبل أن يغرق يجوز أكله. فهل مات يعني تكون ما ماتت وتدحرجت حتى سقطت في الماء فغرقت فيكون فيجوز أكلها، لكن إذا كان موتها بسبب الغرق وإنما ضربها في قدمها في جناحها في رجلها وسقطت في الماء ولم تستطع أن تخرج نفسها فلا يجوز أكلها لأنها ميتة، فيقال ينظر في سبب موتها، فإن كان سبب موتها بسبب السلاح أو ما صيدت به جاز أكلها، وإن كان الموت بسبب الغرق لا يجوز أكلها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.